السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فقط نعيد بسرعة شروط الصلاة التي ذكرناها وتكلمنا عن فرائض الوضوء. أول واحد هو الطهارة من الحدث، ثانيا الطهارة من الخبث، ثالثا ستر العورة، رابعا دخول الوقت، خامسا النية. لا قبل النية في استقبال القبلة. طيب نحطه مع شيء استقبال القبلة. وقلنا الطهارة من الحدث يشمل الوضوء والغسل والتيمم. طبعا هنا بس هنا بيسمعوا المسح على الخفين. ذكرنا فرائض الوضوء هي المذكورة بالآية الكريمة، وهي غسل اليدين، غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين، مسح الحنفية قالوا ربع الرأس، وغسل القدمين مع الكعبة. إذا ما في أي سؤال ننتقل لسنن الوضوء. مثل ما قلت في الدرس الماضي، الوضوء والغسل وظن التيمم ما فيهم واجبات. واضح كي الصلاة فيها واجبات، بدنا ننتبه على واجبات الصلاة. هدول ما فيهم واجبات. هذا مبدأ عام أنا بحب يعني بشان كل واحد يستوعبه. أولا في من الواجبات بالصلاة أو السنن هون إلى ارتباط بالفرائض، وفي شيء مستقل. واضح كيف؟ هذا أول شيء لازم تعرفه، أنه في شيء ما له علاقة وفي شيء مرتبط فيهم. مثلا غسل الوجه 3 مرات هي سنة. لاحظت كيف؟ التسمية ما له علاقة بفرض الفروض. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني بعض السنن التي سنذكرها هي مرتبطة بالفرائض وبعضها غير مرتبط. لما أنت تقول أنه في واجبات ثم سنن ستجد أيضا نفس الشيء في الصلاة. الواجبات بعضها مرتبط بأركان الصلاة وبعضها غير مرتبط. واضح كيف؟ والسنن أيضا بعضها مرتبط بالواجبات وبعضها غير مرتبط. هي يعني لازم نأخذها كفكرة. فكرة الثانية بجوز تهم بعضنا بس لازم تهمنا كلنا أظن. بيقولوا هي مذكورة بالدر المختار أظن وغيره، أنه السنن هي مكملة للواجبات والواجبات مكملة للفرائض. واضح كيف؟ يعني بأبي هو وأمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يكره كثرة التكاليف على أمته، لكن جعل هذه السنن مشان إيش؟ مشان الواحد يكون فريضته كاملة. لاحظت كيف؟ فلذلك في عدد منها كثير. هلأ مثلا أنا بضرب لك عليها مثال يلي خاطر ببالي الآن. بالطواف السنة أن يصلي خلف مقام سيدنا إبراهيم. لمشان شو يصلي خلف مقام سيدنا إبراهيم؟ مشان تكمل 7 أشواط وتلف الدورة عند الحجر. لأن بجوز واحد يكون مستعجل يقطع ويمشي. لاحظت كيف؟ لما سنة أنه تصلي أنه لاحظت كيف معظم السنن أو كل السنن هي مكملة تأتي لتكميل أعمالك. واضح كيف؟ فلذلك ما بدي واحد من الحاضرين مثل ما واحد تعلم زمان وتعلم قال انه سنة العصر غير مؤكدة كان يصليها طول عمره بطل يصلي. لا مو هيك النظرة بدها تكون. والسنن ما بدنا ناخذها مو باهتمام، بدنا ناخذها على قدر الاهتمام البالغ. ليش؟ لانه واحد مثل حكايتي فرائضه الله يعينه عليها. واضح كيف؟ فبتجي الواجبات او السنن تجي بتكمل هذا الشيء. لاحظت كيف الفكرة؟ وهذا مذكور في كتب الفقه ومذكور حتى بالحديث، مذكور انه يوم القيامة اول ما يحاسب عليه الصلاة اذا كان في شيء ناقص بيكملوا له من النوافل. الله يتوب علينا. واضح كيف الفكرة؟ فانا على هذا المبدأ بدي امشي، بدي احاول اربط السنن يلي إلى علاقة نربطها بالفرائض، والسنن اللي ما لها علاقة كما بدنا نذكرها بالوضوء، واجبات ما في. واضحة كيف الفكرة؟ طيب سأبدأ على ذلك. لذلك بما أنه المحل هون ما بيتسع كثير، خليني اكتبهم هدول الفروض بمحل يعني يتسع معه. شو سلفت واحد منهم؟ لا هذا ما لا. طيب رح نحطهم هون مؤقتا. غسل الوجه، آسف يعني للتكرار، أكيد في ناس لح يملوا، بس نحن بتحفظون هيك وإن شاء الله بيكون فيها مع المرفقة. مسح ربع الرأس وغسل القدمين مع الكعبة. هلا اذا بنحكي على سن الوضوء حسب مراقي الفلاحنة 18 بجوز يكتر، يعني فيه هذا في شيء مجال للبحث يعني فيه. طبعا ما في حدا قال عن سنن من الحنفية، ما حدا قال من سنة من السنن انه هي فريضة، لكن في بعض مختلف في كتب الحنفية بين انه كونها سنة او مستحب، لاحظتوا؟ فلذلك بدكم تسامحوني لا تنتقدوا علي كثير. من السنة المشهورة اول شيء التسمية بالبداية، هي في نظر القاصر ما لها علاقة مباشرة بفروض الوضوء، واضح كيف؟ ومن سننه النية. النية بدنا نوقف عندها شوي. الحنفية كل شيء وسيلة خلاف ما يظن البعض. بعض الناس يظن انه بالفقه الحنفي ما في نية واجبة، لا، كل شيء هو غاية في نية واجبة، مثل الصلاة ما بتصح بدون نية. اذا تذكروا ذكرنا انه النية من شروط الصلاة، لاحظت كيف؟ الزكاة ما بتصح بدون نية، الحج ما بيصح بدون نية، الصيام ما بيصح بدون نية. النية خلافا لما يظن كثير الناس موضع القلب مو اللسان، واضح كيف؟ فإذا فلذلك إذا حصل اختلاف بين القلب واللسان، العبرة على القلب مو على اللسان. يعني إذا أنا دخلت هذا المسجد وقلت نويت أن أصلي المغرب وأنا ببالي أنه عم صلي العشاء، صحت صلاتي كعشاء. إذا أنا ببالي عم صلي المغرب وقلت نويت العشاء، ما صحت لو صليت العشاء. لاحظت كيف الفكرة؟ فإذا خلافا لما يعتقد البعض بكل اللغات، النية محل القلب وليس اللسان. شو رعى اللسان مشان ايش؟ مشان الواحد يذكر حاله، مشان يتذكر، لانه نحن عندنا مشاغل ومشاكل كثيره، واضح كيف؟ مشان نتذكرها. هون بالوضوء شو ميزه النية؟ الى ميزه ثانيه، ما بتنال الثواب الذي ذكر في حديث من الاحاديث على وضوءك اذا ما نويت. ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: وانما لكل امرئ ما نوى. واضح كيف؟ فإذا الواحد إذا كان سئلت سؤال المرة الماضية، واحد غطس بالمي، واحد كذا، واحد حمم، هذا أجزأت صلاته، صلاته صحيحة، لكن ما أصيب على وضوءه، وضوءه بدون ثواب. ليش؟ لأنه أخل بالشرط الذي قاله صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. إذا نحن أهم شيء هدول لازم تحفظون، تمام؟ مو بالفقه الحنفي ما في نية منوب، لا، الأعمال التي هي غاية وهدف بحد ذاتها بدون نية ما بتصح. لاحظت كيف؟ سيأتي معنا تفصيل ببعض الأمور الأخرى. في النقطة الثانية، الوضوء والغسل صحيح ما بده النية، يعني سنة، هو ما هو شرط ولا هو ركن، لكنه أنت ما بتنال الثواب الذي ذكر سواء في القرآن الكريم أو في الحديث الشريف على بعض الثواب الذي يعطى لصاحب الوضوء، أنت ما بتنال. يعني واحد مني معبى خطايا، إذا بدك تنزل الخطايا لازم ينوي، واضح كيف؟ النية لأجل نيل هذه الأشياء. بعدين النية محلها القلب، والأحسن أنه يشترك مع اللسان. هدول الثلاث شغلات لازم تنتبهوا لها تمام في كل أباب النية تقريبا، بس هذه تبع الوضوء والغسل لحالة. نعم. بعدين في شيء اسمه السواك. السواك مو كما يعتقد بعض الناس هو هذا العود الخشب الأراك اللي منجيبه منتسوك فيه، هذا سنة السنة. السواك هو أي منظف للأسنان اسمه سواك، كونه بهذا العود الخشب هي سنة انه يكون بعود، يعني هي سنة السنة، واضح كيف؟ بيجي معك الواجبات والسنن وكذا الى فرائض، ولا واجبات ولا سنن. يعني ما بدنا نعقدها كثير نحن، بس هيك انا مشان شو عم اجيبها، انه هون اي شيء بتنظف في اسنانك هو يعتبر اسمه سواك بلغة العرب. كونه من عود الأراك هي سنة من السنة. ليش؟ لأنه سيدنا النبي بمعظم أحواله كان هذا. الحنفية قالوا وذاكر مراقي الفلاح أنه اللي ما وجد سواك ممكن بأصبعه ينظف أسنانه. واضح كيف؟ يعني بتجزئ سنة السواك، ما عمل سنة السنة، لكن بتجزئ إذا هو نظف أسنانه بأصبعته. واضح كيف؟ أو بفرشات الأسنان أو كذا، إذا ما كان صايم، لأن لا طالعة موضة جديدة إنه ما بيفطر، هذا معجون أسنان ما بيفطر، واحد بيضل عم ياخذ سكر وكذا ومروع على الآخر ما بيفطر، مو دريان، لا هذا مو صحيح هذا الكلام، بده يعمله قبل هذا. طيب شو ميزة السواك؟ بالفقه الحنفي لما أنت عند وضوءك بتستعمل السواك، كل صلاة بتصلية بهذا الوضوء بتاخذ عليه ثواب السواك. في بمسند الحميدي بإسناد جيد، صلاة بسواك كسبعين صلاة بغير سواك. واضح كيف؟ أنت تنال هذا الثواب لما تعمله عند الوضوء. لاحظت كيف؟ طبعا ذاكرين ببعض الكتب إذا بتعمله مع الصلاة كمان بتكون زدت خير على خير، لكن اللي يعمله عند الوضوء أجزاء عنه. واضحة كيف الفكرة؟ فإذا هون أنت لما تعمل سنة السواك عند الوضوء، ولو كان في فرشاية السنان في الصباح، لاحظت أي اسمه سواك، وإن كنت أنت ما أدركت سنة السنة بيكون بعود الأراك. واضح كيف؟ كل صلاة بتصليها بهذا الوضوء تنال إن شاء الله أجر ما ورد بالأحاديث عن السواك. واضح كيف؟ كمان هي أنا بنظري ما لها كثير علاقة بالفرائض، في كمان مشهورة بالنسبة لكم مضمضة، مو هيك؟ والاستنشاق مع الاستنسار. واضح كيف؟ هدول ثلاث مرات. المضمضة معروفة، الاستنشاق لما تدخل الماء إلى أنفك، والاستنسار لما تطلع الماء مع ما فيه من الأوساخ. واضح كيف؟ هدول ثلاث مرات كمان سنة في الوضوء. شو قلنا عنه؟ سنة. أيوة. طيب بعدين في عندنا شيء بيتعلق بغسل، بكل شيء اسمه غسل، كل شيء اسمه غسل، تسليس الغسل هي سنة كمان. هذا الارتباط بالفرض. واضح كيف؟ شايفين العظمة عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليش تسليس الغسل؟ لأن بجوز واحد يكون مستعجل وعم يشبل. واضح كيف؟ أول مرة ما استغرق العضو، لما تعملها ثلاث مرات ما ظنت أنه سيل. طبعا الحكم الشرعي إذا أول مرة ما استغرق العضو وعملتها ثاني مرة هي أول مرة اسمها. لاحظت؟ إذا ثلاث مرات لاستغرق العضو هي اسمها أول مرة كمان. لاحظت كيف؟ يعني أنت إذا بدك تعمل السنة بعد هالشبلة هي كلها وتستغرق كل العضو لو كان خمس مرات، وإن كان هذا مكروه يعني الإسراف في الماء، لاحظت كيف؟ هي كلها اسمها مرة واحدة. ما بعد ما تستغرق العضو كله بيبدأ المرة الثانية. فلذلك هذه السنة لها علاقة بالثلاثة من الفرائض تبع الوضوء. في واحدة إلى علاقة بمسح الرأس، وهي مسح كل الرأس، مسح ربع الرأس فرض، مسح كل الرأس سنة مرة واحدة. في هون ملحقات للرأس، شايف كيف؟ الله ينفض لنا الرأس يصحي لنا اياها. في ملحقات، شو هي؟ مسح الاذنين ومسح العنق ما بدون الحلقوم، يعني ما بتعمل دويره كامله، مكروه تعمل دويره كامله، مسح العنق دون الحلقوم. هذول يعني بعضهم بجوز يعتبرها سنه مستقله او تعتبر ملحق مع مسح الرأس. الرأس بالتحديد، شو يعني مسح كل الرأس؟ تحديد الرأس هو ما فوق الأذنين. إذا واحد هم مسح ما أجزاء، ما أدرك الفرض، شايف كيف؟ لما يمسح كل رأسه كمان مثل ما قلت، يعني مرارا برد بكرر نفسي بهالمسح، لما يمسح كل رأسه بيكون أدرك الفرض إن شاء الله وزيادة. فلذلك تشوف الكمال بالسنة النبوية المطهرة. ما تستقلوا السنة تقولوا والله ايش هو هي سنة يلا ماشي الحال، لا مو هيك المعنى. طيب دون الحلقوم، يعني السؤال انه دول انه ما بتعمل حلقه كامله، متى ما عملت حلقه كامله صرت انت عم تمسح الحلقوم معها، وفي كانه بعض الروايات في النهي عن مسح الحلقوم، فالحنفيه جمعوا بينها بانه انت بتمسح اصل العنق لكن ما بتوصله للحلقوم. نعم. بدي مسح الاذنين يدخل ماء لجوه؟ لا، شوف كل شيء بتقول عنه مسح، السؤال هو مسح الاذنين بتدخل ماء لجوه، كل شيء بتقول عنه مسح لازم ما يصير في تقاطع الماء، فلذلك الحنفية قالوا مسح الرأس مرة واحدة، في بعض مذاهب مسحوا ثلاث مرات، قال لما بيصير ثلاث مرات شو بيصير؟ بيصير بتقاطر الماء، لاحظت كيف؟ فلذلك هون لا ما في إدخال ماء، هو في فقط مسح ظاهر وباطن الأذنين. طيب. شو بتقصد بالأخير؟ يعني اللي عند القفا هذا بتقصده؟ هذا مو من مسميات الرأس، هو المقصود مسح هذا الرأس، واضح كيف؟ متى ما استغرقته بتكون أدركت السنة. السؤال هو أنه مسح الرأس للأخير يعني لعند القفا، والجواب أنه الرأس هو ما كان فوق الأذنين. نعم. التسمية قبل النية، يعني مع النية بدها تكون، لأن النية بالقلب والتسمية باللسان بيكون مع بعض، فالتسمية قبل النية لما بعدها بتكون مشتركة بينهم. النية إن كان في القلب أو يعني ما قال شيء ولا نوى في قلبه. السؤال إنه إذا نسي النية مطلقا، يعني أنا عندي تحفظ على هذا السؤال لأنه الناس بيظنوا نفسهم نسوا النية، ما نسيوها. شو سوا؟ طابخين على السحور بدري شو طابخين، وربط الساعة أنا ما نويت، لكن هدول سألي الأفعال اللي عم تعملها شو هي الأفعال؟ لاحظ بدل أنه أنت بدك صوب بكرة، لاحظ وهون أنت جاي بعد ما طلعت الحمام جاي على المغسلة، لا إيش جاي على المغسلة؟ غير المسلم ما بيعمل هذا الشيء، أنت جاي مشان تتوضى، يعني كأنه السؤال أنا أشعره أنه السؤال هو مشان أنه واحد نسي التلفظ بها لكن هي موجودة بقلبه، إذا نسي التلفظ بها وموجودة في قلبه ما في حرج، لكن إذا على الإطلاق ما نوى، والأمثلة قليلة جدا في الوضوء وقليلة جدا في كل الأحوال، فبهالحالة إذا كان صار هيك مثل واحد غط بالمسبح أو واحد اتحمم يوم الجمعة أو كذا، واضح كيف؟ هذا الصلاة صحيحة لكن ما بينال ثواب الوضوء. نعم. هذا إذا كان ممكن السؤال إنه إذا كان بالعيون في يوجد عمش أو قذر أو ما إلى ذلك، ونحن عم نطلب غسل الوجه، هذا إذا كان يزال بسهولة ينبغي إسألته، إذا كان يحتاج إلى مبالغة لا يحتاج إلى ذلك. بعرف أنه بعض المشايخ الله يرحمهم من مشايخنا وغيره كانوا يركزوا على هذه النقطة، لكن أظن أنه هيك صلحوا لي إذا غلط. بالفقه الحنفي إذا كان شيء يشق إزالته أو بيحتاج لتكلف ما بيحتاج للإزالة. في الفقه الحنفي مسح الأذنين، سؤال مسح الأذنين هل يحتاج إلى ماء جديد؟ بالفقه الحنفي يكفي بها ما بقي من الرأس، واضح كيف؟ في بعض الآراء أنه بيحتاج لماء جديد، لكن بالفقه الحنفي لا ما بيحتاج لماء جديد. نعم. مسح الأذنين ثلاث مرات كمان تسليم فيها؟ لا، كل شيء بتقول عنه مسح مرة. كل شيء بتقول عنه مسح هو مرة. السؤال انه مسح الاذنين ثلاث مرات، فالقاعدة هكذا اظن انه كل شيء فيه اسم المسح فهو يستعمل مرة واحدة. السؤال انه بالاستنشاق لوين بده يكون حدود الماء؟ واضح كيف؟ بده يصل الى ما صلب من الانف، يعني الى منطقة العظم، واضح كيف؟ ويسن المبالغة، هي كمان سنة مذكورة أنا مشان ما عقدها كثير ما ذكرتها، يسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق ما لم يكن صائما، إذا كان صائم خشية أنه يفسد صيامه ما يسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق. إذا جواب سؤالك الوصول إلى ما صلب من الأنف، هذا هو الاستنشاق. نعم. داخل الخلاء ما عنده هذا نظري بجوز يكون غلط. السؤال انه اذا كانت تسمية والموضع هو موضع الخلاء هو موضع الوضوء، هذا نظري ما بعرف، انا ما وجدت عليه دليل. اذا كان هذا المكان مخصص فقط للخلاء وانت بدك تتوضى فيه هذا ما بيجوز فيه التسمية. اما اذا كان يعمل فيه اشياء مختلفة لما تغسل ايديك وتفوت لجوه ولما تتمشط فهذا له مقاصد مختلفة ومنها الخلاء، فاظن انه التسمية تصح بذلك وذكر الله يصح في هذا الموضوع. طيب في شيء كمان بيتعلق بعموم بعموم الفرائض، شو هو؟ هدول بيجوز غير المذهب الحنفي يكونوا فرائض، شايف كيف؟ الترتيب، انه ترتب على حسب ما ورد في القرآن او حسب ما نحن كتبناه على السبورة، هذا الترتيب سنة عند الحنفي. في منهم واحدة كمان اسمها الدلك، هي حكينا عنها كتير مرة الماضية لانه صار السؤال كله على التيكو وما الى ذلك. الدلك شو يعني؟ يعني انه يدك تصل الى كل المواضع التي يجب غسلها او مسحها، واضح؟ هذا معنى الدلك، هذا سنة عند الحنفية. يعني انت لو حطيت فرض النظرية، لو حطيت يدك تحت الحنفية عند الحنفية صح الوضوء. في بعض مذاهب لازم انت تعمل هيك، لاحظت كي هذا اسم معنى الدلك. طيب في واحدة كمان مشابهة لهم اسمها الولاء، شو هي الموالاة؟ شو يعني تعريف الولاء؟ انه انت تغسل العضو التالي، يعني مثلا بعد الوجه بيجي اليدين قبل ان يجف الاول، بايش؟ بالطقس الطبيعي وبالجلد الطبيعي. اذا كان انت جففته لسبب الدكتور قال لك او انت بردان كثير او كذا، انت ما اخليت بسنة الولاء، وهي على كل حال هي سنة بالفقه الحنفي، هي مو ركن من اركان الوضوء. واضحة كيف الفكرة؟ فاذا انه الولاء هي موالاة، انه يكون كله أفى بعض بشكل عام. يعني انت الواحد ما بيوالي بالوضوء، لما يجي تليفون وبيكون قرى كثير على التليفون بيعد له شي نص ساعه وقتها بجوز يقطع الولاء، بيكون في هذه الحاله بيكون اخل بسنه في الفقه الحنفي ما اخل بفرض من فرائض الوضوء، واضح كيف؟ فلذلك ممكن الوضوء تدريجيا في الفقه الحنفي، انه بعد ما غسل وشه ممكن يغسل ايديه بموضع اخر، ثم يغسل يمسح راسه بموضع ثالث وهكذا. نعم السؤال انه اذا واحد ما رتب بين السنن، مسح عنقه قبل ان يمسح اذنه، واضح كيف؟ الان لا يحضرني الجواب على هذا السؤال، ليش؟ لانه هذا صعب كثير، لانه حتى مسح الرقبه في خلاف، لاحظت كيف؟ اظن بالنسبه للمضمضه والاستنشاق الخلاف يكون اقل، لانه ورد في بعض الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم كان يقدم المضمضه على الاستنشاق، لكن بمسح العنق ما عندي جواب صالح. على كل حال هو كما قلت لك هو الترتيب سنه وليس واجبا أو فريضة. في حال نسي أحد الأعضاء خلص وضوء وراح على الصلاة ذكر ما غسل رجليه، يرجع بعيد وضوءه كله؟ السؤال إنه في حال نسي عضو من الأعضاء، مثل إنه هو ما غسل رجليه وراح على الجامع، واضح كي بده يعيد الوضوء كله؟ مثل ما أن الولاء هو سنة، ففي الفقه الحنفي وبالشافعي نفس الشيء أظن، إذا كان هو فقط غسل رجليه يكفي، وإذا كان صلى بده يعيد الصلاة كمان إذا كان الوقت قائما. سيدي لو لابس ساعة شادة جلد هل لازم يشلحها؟ السؤال إذا لابس ساعة وشادة على يده، كل شيء يمنع وصول الماء إلى موضع من المواضع التي يطلب إليها وصول الماء ينبغي إزالته، فلذلك الخاتم الضيق ينبغي إزالته، إذا في إسوارة ضيقة، إذا في ساعة، إذا في أي شيء من هذه الأمور هي ضيقة بحيث ظاهر فيه، يعني في بعض النساء أو غيرهم بتلاقي هاي الإسوارة طول عمرها بإيدها، لاحظت كيف؟ فإذا كانت هي ما صحت وصار هالإسوارة صارت ضيقة عليها ما في إشكال، لكن إذا صارت ضيقة وتمنع وصول الماء نعم ينبغي إزالتها. نعم بعدين من السنن البداء بالميامة، هي بعضهم قال عنا مستحب، انتبهتوا؟ يعني هون في ترتيب بين أعضاء الوضوء وفي ترتيب بين اللي في له يمين وشمال مثل اليد والقدم، واضح كيف؟ فالبداء بالميامن أيضا من السنة، هذا ورد في حديث نبوي شريف عام وورد في حديث خاص أصلا. نعم بعدين في إنه لفظ التشهد في الأخير مع الدعاء هذا من السنن. هي أظن هي أشهر السنن، لعلي أنا فاتني بعض السنن، لأن أظن إذا كانت 18 سنة في التعوذ ما بتذكر أنه قرأت أنه التعوذ هو من سنن الوضوء، إلا إذا كان في يعني هو ذاكر البسملة مع كل عضو، هي ذاكرها بمراقي الفلاح أنه يسمي على كل عضو عندما يبدأ به. وفي بعضهم قال هو ذاكرها بمراقي الفلاح أيضا أنه هذه مستحبة وليست سنة. فلذلك يعني على نية التبسيط نحن ما حنذكرون. نعم، تخليل صحيح، تخليل اللحية والأصابع هذا من السنة، تخليل اللحية والأصابع هذه من سنة الوضوء أيضا. يعني لو كان يصل الماء، هلأ في بعض الناس اللحية ما يتصور أنه ما يصل إليها الماء، لكن الأصابع في بعض الناس خاصة أصابع الأقدام بيكون عندهم جمدانة أو ما بيصل الماء إلى ما بينها، هذا بده يتكلف عشان يوصل الماء إلى ما بينها. فإذا تخليل اللحية والأصابع هو سنة لمين؟ لمن وصل الماء إلى جميع المناطق بدون تكلف التخليل، يسن بحقه تخليل اللحية والأصابع. البداء هي بعض الذكر من المستحبات، البداء باليد من رؤوس الأصابع وبالرجل من رؤوس الأصابع، بعض ذكر في المستحبات وبعض ذكر في السنة. نعم، هذا مستحب، هذا مستحب الشرب من فضل وضوئه. يعني هذا ما بعرف إذا يتصور بزماننا، يعني بزمانهم كان يكون في وعاء يتوضأ منه ويزيد منه، فالشرب من ذاك الوعاء الذي جلبه للوضوء هو مستحب. نعم، هن من سنن الصلاة. السؤال إنه ركعتين سنة الوضوء، هل هي من سنن الوضوء؟ أنا ما وقفت، صلح لي، أنا ما وقفت على كتاب يذكرها من سنن الوضوء، هي تذكر من سنن الصلاة من باب النوافل، في بباب الصلاة باب اسمه النوافل يذكر فيه سنن الصلاة، ومنها تذكر الركعتين بعد الوضوء. أما هو هل هو من سنن الوضوء؟ أنا ما أذكر أنه قرأته في كتاب هكذا. التحجيل، إطالة الغرة والتحجيل، أو السؤال عن التحجيل، إطالة الغرة والتحجيل يعني انه حتى هي كمان لعله تكون من السنن للتكميل، يعني انه في غسل وجهه بيتجاوز شوي الوجه الى الراس حتى ايش يستغرق كل حدود الوجه، في اليدين ما بيوقف عند المرفقين بيتجاوزهم حتى فهي هون اسمها غره في الوجه اسمها غره، وباليدين والقدمين شو اسمها؟ تحجيل اسمها، ماخوذه من غره الفرس وتحجيل الفرس. نعم، غسل العضو بدون دخول الماء الى كافه العضو، هي ناقشناها في الدرس الماضي، غسل العضو بدون ما يصل الماء الى كافه اجزاء لا ما بيصح، في اظن في المذاهب الاربعه ما يصح، انه الواحد اي شيء متى ما كان في حائل هذا لا يصحح الوضوء. الحنفيه لعلهم اسهل للمذاهب في ذلك، قالوا انه ما شق ازالته، واضح كيف المالكي اعتمدوا على العادة، والحنابلة والشافعية كمان على مشقة الإزالة. عند الحنفية مشقة الإزالة يعني إذا بالصابون والماء ما راح، شايف كيف ما بتستعمل كيماويات بشان تروحه، ما لك مطالب بذلك. إذا ما في حائل مستعجل غسل جزء من يعني ما وصل ماء كامل. السؤال انه ما في حائل لكن هو ما غسل كل اليد، هذا ليس اسمه وضوءا شرعيا. ورد عن سيدنا النبي بحجة الوداع انه قبل ان يصل الى مزدلفة توضأ، لكن وضوء خفيف. شو يعني وضوء خفيف؟ لعله لم يفعل كل هذه السنن، لاحظت كيف؟ واعاد وضوء لما وصل الى مزدلفة. لكن انا تصوري هكذا، ظني انا ما قرأته، تصوري ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخل بغسل موضع من يده، كان بأبيه وامي يحافظ على الطهارة دائما. ما يعني المسألة التي ذكرتها انت من انه ما استوعب العضو بالماء لأنه مستعجل، أظن هذا ما بيصح وضوءه عند كل المذاهب، واضح كيف؟ الوضوء ممكن انت تخفف الوضوء لكن بعدم استعمال بعض السنن، او اذا كان ماء القليل بجوز انت ما تغسل ثلاث مرات او كذا. لاحظت كيف؟ وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على الطريق بين عرفات ومزدلفة. فعل رواه سيدنا أنس سيدنا أسامة بن زيد، روى بالحديث انه توضأ وضوء، نسيت العبارة، انه يعني ما كان وضوء كامل متكامل، واعاده في مزدلفة. عند الشافعي بنفس الماء، عند الحنفية يستحب أخذ ماء جديد لكل منهما. فإذا فعله فعل هيك قال بمراقي الفلاح، إذا فعلوا المضمضة بنفس الغرفة بصح، ولكن استنشاق ما بصح، كأنه أنه هون بيصير من اسمه ماء مستعمل لما أنت، بينما بالمضمضة ما أنت عم تفوت الماء يعني بطريقة الشرق أو بطريقة، لاحظت كيف؟ بينما هون عم يصير في ملامسة. فلذلك أجازها، أجاز في المضمضة يكون من غرفة واحدة، ولم يجز في في في الاستنشاق، لكن في كليهما الأفضل أخذ ماء جديد له. هو التخليل سنة مطلقة. نعم، حتى لو كان غير هذا من شان الفرض. شايف كيف؟ مشان الفرض ينبغي غسل ظاهر اللحية الكثة، وينبغي إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة. السؤال عن تخليل اللحية، هل يجب دائما أم فقط في الكثة؟ هذا السنة كسنة يجب في جميع الأحوال، لكن الكثة يكفي كفرض أن توصل الماء إلى ظاهرها. الخفيفة التي يظهر منها الجلد يجب إيصال الماء إلى الجلد. نعم، السؤال انه في جلد باليد او في طرف القدم بده يزيله، هذا اذا كان عم يحول لوصول الماء الى بعض الاماكن ينبغي ازالته. اذا كان ما عم يحول احيانا بيكون هو لحاله واقف، لاحظت كيف؟ هذا ما يشترط ازالته. نعم نعم. أدعية الوضوء، السؤال عن أدعية الوضوء، لأنه كل عضو له دعاء. بيقول عنه ابن عابدين أنه بعض علماء الحنفية اعتمده، وكأنه اعتبر أنه الضعف فيه ليس شديدا، لأنه الحديث إذا كان شديد الضعف لا يعمل به في فضائل الأعمى، إذا كان خفيف الضعف يعمل به في فضائل الأعمى. ولذلك مذكور أظن بالسنن، وذاكروا بمراقي الفلاح بالسنن، وبعضهم قال هي من المستحبات، هيك ذاكر بمراقي الفلاح. لا لا، أقول لك اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين، هذا وارد بحديث صحيح، هذا بيدخل مع لفظ التشهد. لكن أدعية الوضوء لكل عضو في هناك دعاء مخصوص، هذا الذي قصده السائل أظن، مو هيك؟ نعم. لفظ الشهادة، الاتيان بالشهادتين نفس الشيء؟ لا مو نفس الشيء، لأنه لفظ التشهد هو يعني الشهادتين، أنا كتبت التشهد لازم يكون شهادتين. نعم، لفظ الشهادتين آكد لأنه وارد بأحاديث أكثر، اللهم اجعلني التواب اجعلني المتطهرين. أنا ما رجعت المسألة حتى جاوبك عليه جواب صحيح، بس أظن أنه مو ما هي بقوة التشهد بعد الوضوء. أدعية الوضوء والله أنا كنت حافظة ونسيت، ما لي حافظة، بتراجع في بعض الكتب مذكورة، شايف كيف؟ بيض وجهي وكذا، وأعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي شمالي وهكذا. نعم. بعد الوضوء التنشيف وارد عدم سنة ما ينشف؟ السؤال انه بعد الوضوء مشان التنشيف هل وارد انه سنة انه ما ينشف؟ ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه عرض عليه التنشيف بعد الوضوء واباه، ورد بحديث اقل ثبوتا انه نشف صلى الله عليه وسلم، فالامر فيه ساعة. هذول ذاكرون، نعم الله يجزيك الخير، ذاكرون مراقي الفلاح استقبال القبلة وستر العورة من أجل كسنن للوضوء. نعم. هل الاستماع يكون جالس على الوضوء؟ السؤال ما بعرف أنا جاوب، هل من السنن يكون جالس أم قائم؟ ما بتذكر أنه ورد معي شيء بهالمعنى. الجواب بده يكون إذا كانت أرض سبخة يعني تأخذ الماء ممكن يكون جالس، بس اذا ارض صلبه بده يطرش فيه بالعكس، اذا ارض صلبه بده يطرش فيه لازم يكون جالس، واذا كان ارض سبخه ممكن يتوضا وهو قائم. معلش نأجل، لأن هدول السؤال إنه العلاقة بالغسل أكثر من علاقتهم بالوضوء، واضح كيف؟ فلذلك نحن منأجلها، منأجل الفرق بين المذي والودي والمني من أجله، لما نتكلم على الغسل لأنه يمكن إلى علاقة أكثر. والسؤال الأول إن شاء الله ذكرني فيه كمان نفعله معه. في سؤال آخر؟ من المستحبات، هي مذكورة بالمستحبات، ألا يتكلم خلال الوضوء، ولذلك قالوا من المكروهات أن يتكلم، لكن كأنه هو سنة مكروه تنزيها، ما بيبلغ درجة الوجوب أو أن يكون الكلام مكروه تحريما. يعني حتى لكم صراحة يا جماعة الخير، أنا عم حاول بسط، أنتم عم تحاولوا تعقدوا، شايف كيف؟ كل هالأسئلة تعقيدية، لاحظت كيف؟ ما فيها من البساط من التبسيط شيء، لاحظت كيف؟ كل هاي أسئلة تعقيدية، بس على كل حال إذا شيء بعرف جاوبه بجاوبه، أنا واجبي إنه جاوب على هذه الأسئلة، لاحظت كيف؟ بس مشان اللي عم جايين مبتدئين، بس احفاظ فرائض الوضوء واحفاظ السنن المشهورة، هدول اللي عم يحكوا عنه نعمل حالك مسمعة. في سؤال آخر؟ نعم تفضل. ورد في بعض الأحاديث وذكر في بعض الكتب هو مو بقوة التشهد. ليش هيك أنا بقول سيدي؟ أحيانا عم يصير عندنا مشكلة، واحد متعود يقرأ التشهد وصورة إنا أنزلنا القدر ثلاث مرات، واضح كيف؟ مرة دقت السيارة أو دقت التليفون وركض، شو صار عليه؟ روح السنة المشهورة اللي وردت بأحاديث صحيحة اللي هي التشهد، مشان إيش؟ مشان إنا أنزلناها في ليلة القدر، على عيني ورأسي شيء عظيم كثير إنه يقرأ سورة القدر ثلاث مرات. لاحظت كيف؟ لما نحن عم نستشعر إنه هذا لازم علينا نفعله، وإن كان هو بالفقه مو لازم، عرفت كيف؟ شو عم نضيع؟ عم نضيع شيء لازم. شايف كيف؟ فلذلك أنا كنت مالي مقتنع فيها، لا صرت مقتنع فيها، ما أحدث بدعة إلا ارتفعت سنة، لاحظت كيف؟ وهذا هيك، هي ما بدعة، أنا ما بقول عنها بدعة، لكن سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر ما وردت بحديث بالقوة التي ورد فيها لفظ التشهد. ما عليش يقول سيدي، لكن إذا أجاك طارئ أو أجاك شيء مستعجل كثير، لا تنسى التشهد لأجل سورة القدر، بلا سورة القدر، لاحظت كيف؟ أما إذا ألغيت التشهد مشكلة هون، لأنه بيضيع عليه ثواب عظيم كما ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا هاي الفكرة؟ هاي الفكرة تستعمل دائما، لاحظت كيف؟ أنا مالي وهابي، بعتقد بوجود أشياء أحدثت بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما بيقول الشيخ الأكبر الله يرضى عنه، أولا لا تظن الشيء الذي أحدث بعده مثل الشيء الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء ما لازم تحطهم على قدم سواء، ثانيا بدك تنتبه لهالمسألة، بجوز هالمسألة ما بتحصل لك أو ما بتحصل لفلان، لكن تحصل لبعض الناس، حتى يأتي بهذا الشيء كملا بيضيع أحيانا بعض السنة، وهذا ما لا يرضى عنه. نعم ذكروا هون السؤال وأنا يمكن ما أعدته، ذكروا أنه بعضه قال سنة وبعضه مستحب، صاحب مراقي الفلاح، أنه يبدأ من الأصابع، واضح كيف؟ يبدأ من الغرة في الوجه، واضح كيف؟ وأظهر الرجلين أيضا من الأصابع. في هدول ما ذكرناهم صحيح، غسل اليدين إلى الرسوغين، هذا هون بيجي محله، لا تأخذوني غسل اليدين مع الرسوغين، عفوا سيدي، لا لا، غسل اليدين غير تخليل الأصابع. السؤال إنه هي نفسها تخليل الأصابع؟ لا، الأصابع خاصة أصابع الرجل بجوز ما يصل الماء إلى ما بينها، إذا ما وصل بيصير فرض إيصال الماء إليها، إذا كان يصل يسن أيضا تخليل الأصابع، فغسل اليدين غير تخليل الأصابع، مثل ما نحن بنعرفه باللغة العامية، الغسل هو هكذا وتخليل الأصابع هو هكذا أو بأمر آخر. نعم. في سؤال آخر. هذا إذا السؤال أنه طول الأظافر بيأثر على الوضوء، إذا حال بين وصول الماء إلى مواضع معينة وخاصة إذا في وسخ كثير هذا بيأثر على الوضوء، واضح كيف؟ أما إذا كان هو نظيف كثير ودائما بنظف وما بيصل يعني يصل الماء إلى جميع المواضع هذا لا يحول بينه وبين الوضوء، لكن هو بيكون ارتكب إثم لأنه ورد في بعض الأحاديث عن قص الأظافر، يعني هذا ما له علاقة بالوضوء، أي مسألة أخرى. بإيش؟ طبعا ورد استعمال الساب، قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء والسدر، هذا المحرم الذي توفي، ورد شيء عن استعمال الصابون بالوضوء، على ما أعلم أنا ما ورد استعمال الصابون، أما بالسنة النبوية المطهرة ورد استعمال شيء ما كان في هذا الصابون تبعنا والأشكال وألوانه، كان يستعملوا السدر، واضح كيف؟ كان يقوم مقام الصابون في عصرنا، وهذا ورد في بعض الأحاديث استعماله، لكن ليس في الوضوء على ما أذكر، أنا ما لي متذكر كل الروايات. لا لا مو وارد أظن أيضا، هذا يعني يدخل بعد خروج من الخلاء استعمال الصابون، هذا يدخل تحت مسمى النظافة الذي ذكرته في الدرس الماضي أكثر مما يرد تحت مسمى الطهارة، الذي الطهارة تجزئ لو كان نجاسة مغلظة بالغسل متى ما غسل، إذا كان ما لا مرئية ثلاث مرات، وإذا كان مرئية بإزالة هذه النجاسة. تفضل. شو بتقصد بالماء اذا ما وجد غير ماء معطر؟ شو بتقصد بالماء المعطر؟ إيه هذا ما بيصح فيه الوضوء. إيه نعم، هذا يعني كمان هذا السؤال انا شايفه بجوز يعني يصير مع واحد مسافر، يصير مع واحد في صحراء، اما ببلادنا يمكن صعب يصير هذا السؤال. نعم أنا جاوبت عنه بالدرس الماضي بشكل عام. شو السؤال؟ إنه العطر أو الكلونيا تفسد الوضوء، أي نجاسة توجد على أي عضو لو كان مو عضو وضوء بغير مكان الوضوء هذه تمنع من الصلاة، لأنه بتخل بالشرط الثاني هو طهارة من الخبث، لكن لا تنقض الوضوء. يعني في كثير ناس بيعتقدوا إنه وجود نجاسة ينقض الوضوء، لا، وجود النجاسة لا ينقض الوضوء لكن يمنع من الصلاة إذا كان أكثر من، لح نجي إلى المقادير بعد ذلك، واضح كي. بالنسبة للكلونيا بشكل خاص أنا لا أرى فيها ما يراه بعض المعاصرين أنه ابتلاء عام، لا، أنا بنظري القاصر بدك تضل داير بالك على هذا الأمر، واضح كيف؟ أولا إذا أنت بتعرف حالك بدك تصلي ما تحسن، الأفضل أنه ما تحط كلونيا منه، بدك تحطها على مواضع ممكن غسلة، واضح كيف؟ قبل مو تحطها على الأواعي، شلون بدك تغسل أواعيك إذا حطيتها رشيتها، لاحظ كيف؟ بعدين في نظري القاصر قد أكون مخطئا، البخاخ بيعطي كمية أقل من لما أنت تحط تكتكت صب صب، ليش؟ لأنه ابن عابدين رحمه الله ذكر بهي الأنواع هي تبع الكلونيا وأشباهها في قولين مصححين، قول إنه هي نجاسة مغلظة، وعلى هذا القول بيصير نحن محددين كثير بالكمية، وفي قول إنه هي نجاسة مخففة وعليها بيصير في عنا مجال أكثر، واضح كيف؟ فإذا حتى نجعل القصة طويلة قصيرة، أولا هذا لا ينقض الوضوء، ثانيا هذا يمنع الصلاة، ثالثا في نظر القاصر ما في عموم بلوى، فلذلك ينبغي للإنسان أنه يحسب حساب، المسلم حياته كلها مشان يراقب ربه، أنا هلأ عندي صلاة عشاء، بكرة عندي صلاة فجر، وهكذا، لاحظت كيف؟ فبدي أحسب حساب كله، يعني معقول واحد يلاقي وجه ربه أو يلاقي ربه بالصلاة، لأنك أنت لما تصلي عم تواجه الله سبحانه وتعالى، يلاقي الله هو عليه نجاسة، مو معقول هذا الكلام، وبتقول لي عموم بلوى، وين عموم البلوى؟ يا سيدي طالعة ريحة، الصحابة كان الله يرضى عنهم بعضهم من الفقراء وكذا، تطلع ريحتهم كان بالمسجد، لاحظت كيف هن من جوا ريحتهم أطيب من المسك. لأن نحن من طيب من برا، فلذلك أنا ما بنظر لأنه عموم بلوى، عرفت كيف؟ يلي بده يعمل أنا ما بمنعه، بس يعملها على مواضع يمكن أن يغسلها قبل أن يصلي، لاحظوا كيف؟ وإذا بيستعمل بخاخ بيكون على قول النجاسة المخففة لعله معه مجال أكثر. الضعيف لا يعمل بها إلا للضرورة. شو هي الضرورة؟ في عندك ضروريات خمس، في عندك الدين، في عندك الحياة، في عندك المال، في عندك العرض، وفي عندك العقل. واضح كيف؟ لما بده يزول واحد من هدول الخمسة، يعني إذا واحد بده يموت إذا ما استعمل الكالونيا، هاي منقول عنها ضرورة. لاحظت كيف؟ أما إذا كان ما بيموت إذا ما استعمل الكالونيا ما اسمه ضرورة. لاحظت كيف؟ فلذلك القول الضعيف لا عند الحنفي لا يعمل به ولا يفتى به إلا عند الضرورة. لاحظتوا كيف فكرة؟ ليش أنا لازم فصل بهالكلام؟ لأنه كتير منكم بيطلعوا لبرا بيسمعوا أقوال أشكال ألوان. عرفت كيف؟ أنا هيك اعتقادي، صلح لي إذا غلط، اعتقادي أنه نحن بدنا نمشي الآن على ما ترجح في المذاهب الأربعة، هذا هو القول المعتمد. الإمام الذهبي وهو كان معروف أنه كان ميال للسلفية كثيرا يقول، هي قبل تقريبا أكثر من 800 سنة صار له متوفى، بيقول يلي بيخرج عن المذاهب الأربعة يكاد يخرق الإجماع. لاحظتوا كيف؟ فلذلك نحن، أنا بحكي عن حالي ما بحكي عنكم، نحن حياتنا كلها باطلة على لا شيء بيصفى عنا. هلأ أنا بدي أحسب قديش تأخذ الصلاة معي باليوم، يعني إذا واحد كتير قانت وهذا تأخذ معه كل الصلوات بيطلع مجموعة نص ساعة من 24 ساعة، يعني هي اللي عم تواجه فيها الله. لا أقل يا سيدي من أنه نواجه هون بشي مضبوط يكون. واضح كيف؟ نحن لما يكون واحد بده يصير فيه زيجة أو بده يروح لعند دكتور أو كذا، بيروح بنائي أحسن شيء هم مع مقابلة الله، يعني هل يليق بنا أنه ناخذها هيك من أفائدنا؟ هذا ما بيليق أبدا، ما بيليق. وهذا يعني الله عظيم والله بيقبل، أنا ما عم أحكي أنه الله ما بيقبل، الله عظيم وبيقبل، لكن أنت عيب أنت تواجه الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. لازم يعني فاع اعتقادك بالله سبحانه وتعالى، فاع ظنك بالله سبحانه وتعالى، حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. آسف يعني خرجنا عن الموضوع. نعم. ما بعرف جاوبه هلا لأنه طيب بعيد السؤال على المسح على الجوربين الرقيقين. طبعا إذا بدنا نعتمد على القول المعتمد في المذاهب الأربعة، هذا اللي أنا طلع معي، وفي واحد حنبلي ورجاني غير هيك، لك أنا ما اقتنعت الواقع. لاحظتي أسهل شيء المذهب الحنبلي. المذهب الحنبلي بيقول أنه بده يكون الجورب هيك بنصوص صفيقة، وتعريف الصفاقة بالمذهب الحنبلي أنه ما يرى منه البشرة ولا تعرف شكل القدم. يعني أنا بشوفها صلحولي ألا غلط، في بعض الجرابات للرياضة النفاشة هي لا يرى منها شكل القدم، واضح كيف، ولا ترى منها البشرة، هي بجوز المسح عليها في الفقه الحنبلي. بس أنا حسب تجربتي الله يجزيكم الخير، في بعض الحاضرين وبعض الغايبين هدون يخف أراء من الجرابات 100 مرة. يعني احنا مصرين على الجرابات، لا أخي بدنا نمسح على الجرابات. هلأ عم يساوي خف بيكون أراء من الإجرابات وكذا، ورغم ذلك نحن لا مصرين على هذا الأمر. في عندي كتاب بينقل الإجماع، مؤلف ظاهري توفي 350 هجري، بيقول في كتابه أجمعوا على أنه لا يجوز المسح على الجورب الرقيق. واضح كيف؟ هذا الرجل ظاهري، مو هو لا هو حنفي ولا هو شافعي ولا هو رجل ظاهري، وتوفاته 350 هجري، يعني عم يحكي عن الراعيل الأول، وبيقول أنه أجمعوا على لا يجوز المسح على الجورب الرقيق. وفي نظري صلحوا لي إذا غلط، الجورب الرقيق بعصرهم يمكن أسمك من أسمك جورب عندنا. ليش؟ لأنه بعصرهم ما كان في مطاط يمسك الجورب على القدم، كانوا يسمكوا الجورب مشان يمسك. لاحظ، فهو إذا كان عم يقول الرقيق بعصره أسمك من أسمك سميك يمكن بعصرنا، هو قال إنه ما بيجوز المسح عليه بإجماع الأمة. بيقول نعم الله صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين، إيه بهالأوصاف بيقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين، آمنا وصدقنا. هذا طبعا ممكن كل المذاهب قالوا به الحنفية والحنابلة، لكن الحنفية والحنابلة لما قالوا بجواز المسح على الجوربين قالوا بشروط معينة، أنت إذا تحقق الشروط فبها وبنعمة ونعمة. بس كن أحكي لكم أكثر من هيك طول الحكي. أنا لما رحت على أمريكا قال لي أحدهم أسوأ شيء بأمريكا بالنسبة له أنه تحط رجلك بالمغسلة. وأنا ظني يجوز يكون غلط من هون إجا مسح الجورب، لأن نحن متحضرين يا أخي، نحن ما بدنا حدا يحكي علينا. شايف كيف بدأ من هناك؟ بأمريكا بتلاقي كل الناس بيمسحوا على الجورب، حنفي شافعي حنبل شو ما كان بيمسح على الجورب. ليش؟ لأنه تأثروا بمن حولهم ممن ليسوا بمسلمين، ونحن لأنه أتباع كل ناعق غمضنا عيوننا ومشينا وراهم. لا سيدي، ما بيصح المسح على الجورب تبعنا هذا الرقيق، ما بيصح عليه المسح. وأنا أقول لمن فعل ذلك يعيد كل هاي الصلوات اللي مسح فيها. وأنا إذا بعرف إنه واحد بيمسح على جورب هيك رقيق ما بصلي وراه. ليش؟ لأنه هذا مناقض للإجماع، مناقض للإجماع كما قال ذاك الإمام الظاهري، وكما يعني في المعتمد في المذاهب الأربعة، معتمد المذاهب الأربعة ما بيصح المسح على هذا الجورب. نعم تفضل. من بعد ما جرب التصليح التوق الصحي ما بروح صحي على نوعي بصحي. طبعا سؤال هو مهم جدا، وإن كان بيجوز ما له علاقة كثير بموضوعنا، أنه في ناس بيشتغلوا بالصرف الصحي وما بيروح بيصلي لأنه بيقول أواعي منظيفة. إيه؟ الشيخ عبد الرحمن عسال. أيوة. لأنه جاء واحد قال له ما صار الشاب النجاح. قال له تعال قول فضاء وكب على الأوعية تلاحظ. كب على الأوعية جات قال له صلي. ليش ما تعلم؟ أنا بشوف أسهل شيء لهذا الرجل يلي ابتلي بهذا الأمر هو المذهب المالكي، لأنه المالكي بيقولوا إزالة النجاسة انقدر وذكر. عالم إذا كان طول بالك، إذا عالم علامة الله يرضى عنه خلاص معناته ما بدك جوابه. بالمذهب المالكي انقدر وذكر. شو يعني مالكي؟ انقدر وذكر. شو يعني انقدر وذكر؟ يعني في قدرة على إزالة النجاسة هو غير ناسي متذكر لذلك. هذا إذا كان في ظرف لا يقدر على إزالة نجاسته عند المالكية بيصلي بالنجاسة التي هو فيها. واضح كيف؟ عند غيره بيكلف في إزالة نجاسة. الحمد لله نحن الله سبحانه وتعالى جعلنا فسحة في الدين، جعلنا ساعة. واضح كيف؟ هذا منصوص عليه في كل مذاهب أنه بيجوز اتباع غير قول أو كذا. لاحظت كيف؟ فهون أنا لسؤالك بلاقي أسهل شيء هو المذهب المالكي لما يقولوا إن قدر وذكر. حالة عدم القدرة إذا كان هذا اللي عم تفرضه أنه هيك عامل بهالشكل ما عنده قدرة على إزالة هذه النجاسة تصح صلاته ولا قضاء عليه، إلا بيقولوا المالكي إذا رجع بنفس الوقت مثلا صلاة عشاء ورجع لبيته فهون عليه الإعادة عند المالكي. واضح كيف؟ بغير مذاهب الحكم أشد. السؤال انه اذا في نجاسة على الثوب هل يجوز له الدخول على المسجد الى المسجد ام لا؟ شوف سيدي، لما نحن بنقول يجوز او لا يجوز او حرام او حلال هذا شيء صعب جدا، عرفت كيف؟ ما بيجوز الانسان يقوله الا اذا في حكم شرعي، لكن لا يليق بالادب انه الواحد يفوت على بيت الله وهو حامل نجاسة. تفضل. يعني إذا كان هو في مثلا لاحظ لما فات على الحمام أنه في على ثوبه نجاسة بعدين نسي وصلى أيضا صحت صلاته عند المالكي. السؤال أنه شو معنات انقدر وذكر؟ فهون ذكر شو معنات ذكر؟ يعني من التذكر. القدرة معروف أنه القدرة على استعمال ماء، والتذكر أنا ضربت عليها المثال الذي ذكرته أنه إذا رأى على ثوبه نجاسة ثم وقت الصلاة نسي هذه النجاسة صحت صلاته، إلا إذا كان ما دام الوقت باقيا ينبغي عليه الإعادة. السؤال، الصلاة بالحذاء بتصح لما لا؟ بعرف أنه في مشايخ بيشددوا كذا، نظري القاصر طرق غير طرقنا. ليش؟ لأن طرقنا ما فيها دوابنب. أنا لما كنت صغير كان يمرق خيل ويمرق طنابر ويمرق أشكال ألوان. طرقنا نظيفة بشكل عام، لاحظت كيف؟ فلذلك أنا لا أنظر إلا إذا واحد شفت أنا بقيت أولاد بتعمدوا الوطع على الماء الغير معروف، شايف كيف؟ إذا واحد بيحتاط يعني لا يطع على ماء لا يعرف أصله وكذا، لاحظت كيف؟ أنا لا أرى مانعا أن يصلي في حذائه، لاحظت كيف؟ لكن إذا واحد ما بيحتاط في هذه الأمور، ما بيحتاط بأمر النجاسة، أكيد بيكون في بحذائه النجاسة. وأنا لاحظت في بعض الناس بيكون يعني في بقعة وكله طاهر بيتعمد إنه يدعس بها البقعة، شايف كيف؟ هذا لا، هذا ما بيصح يصلي بالحذاء. نعم. سؤال آخر ما له علاقة بالبحث، بس نحن اشتطينا طلعنا عن البحث، انه في حالة السجود اذا كان الحذاء بيمنع توجه الاصابع الى القبلة. القول المعتمد في الفقه الحنفي، وان كان بعض ساداتنا المشايخ قالوا خلاف ذلك، القول المعتمد انه بتصح الصلاة، لاحظت كيف؟ عند الشافعي ما بتصح. ننتقل لنقطة ثانية. نعم. يعني هي كلها أسئلة سابقة لأول مسح الحذاء. إذا كان هذا الحذاء كان إجت فترة كان في موضة إنه يكون حيطه عالي، هلا أنا ما عم شوف إنه بالأسواق ظاهر الجلد غلي، شايف كيف؟ كله حيطه واطي. يلي حيطه واطي ما بيصح المسح عليه. الحذاء يلي حيطه واطي ما بيصير المسح عليه. الواحد بس هو يكون حيطة واطي، أما الحذاء لازم يكون حيطة عالي. نعم. طبعا السؤال أنه مسح الحذاء نفس شروط المسح على الخفين، طبعا إذا كان الحذاء موفي للشروط طبعا المسح على الخفين طبعا بده يوفي كل الشروط. نعم. قلتم ما عاد في وقت. نعم. طيب طيب في نقطة مهمة مشان تحفظوها للدرس الجاي، وإن كان هي يمكن سابقة شوي على وقتها، لأن نحن لازم نحكي عن نواقض الوضوء، بس أكيد على أسئلكم يمكن بدها تأخذ كثير نواقض الوضوء. هي اللي حأخفي لكم شغلة ما بتعرفوا فيها كثير، ومشان تحفظوها للدرس الجاي بس. حاشي شايف كيف؟ الوضوء لإيش الوضوء؟ لأنه نقض الوضوء يمنعك من ثلاثة أشياء. شو هي؟ أولا الصلاة، وهنا يعني باطلة إذا كان بدون وضوء. في عندك الطواف حول البيت الشريف، هنا واجب بتكون أنت أخليت بواجب بالفقه الحنفي. في عندك مس المصحف، هلا كثير ناس عم يتساهلوا لكن هو ما في تساهل. مس المصحف شاكي، هلا في ناس شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك هذا حكمه مثل المصحف. انا بقول لا، مو حكمه مثل المصحف. ليش؟ لانه في حائل هون، شايف كيف؟ وانت ما عم تدقر مصحف. فلذلك اللي كثير دائما وضوءه رايح وبدا يقرا قران، ينزل برنامج من هالبرامج ينزله على هيك ويحمله معه وين ما كان. انا ظني انه هذا يجوز، واضح هذا ظني، قد اكون مخطئا. اما مس المصحف حرام. شو عم يصير معنا نحن؟ لما عم نشدد كثير عم نفرط كثير، لاحظت كيف؟ فلذلك كلا طرفي قصد الامور زميمه. هذول الثلاثه هن الموانع في الحدث الاصغر. الحدث الاصغر يمنع من هذه الثلاث، واضح كيف؟ لما يكون الحدث اكبر منضيف عليهم تنتين، شو هنين؟ 4 و5، دخول المسجد وقراءة القرآن، صاروا 5. لاحظت كيف؟ الأكبر مو بس بيمنع هذول الاثنين، بيمنع 5. بعدين إذا صار المرأة حائض أو نفساء بيصيروا 8. شو بيمتنع؟ الصيام والجماع والطلاق. لاحظتوا كيف؟ هيك خذوهم على هذا التدرج، 3 5 8، 3 5 8. الموانع عند الحدث الأصغر 3، الموانع بالحدث الأكبر 5، موانع بالحد والنفاس 8. واضح كيف؟ حفظوهم إن شاء الله. سمع لكم إياهم الدرس الماضي الجاي. نعم. يعني إذا كان منع الطلاق يعني ارتكب محرم، لكن هو الطلاق واقع، وهذا في روايات بالصحيح عن سيدنا ابن عمر انه لما فعل ذلك اوقع عليه صلى الله عليه وسلم الطلاق. فهون المنع من الطلاق يعني بيكون ارتكب محرم وان كان الطلاق وقع. الحائض والنفساء كمان. انا استغربت، انا كنت ظن بس الحائض، السؤال انه بس هذا على الحائض، لكن انا كنت ظن انه النفساء خارج على الحكم، طلع داخلي بالحكم كمان النفساء. نعم نعم. إيه محرم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. لما يكون في حال الجنابة كان يمتنع عن قراءة القرآن. إذا مثل ما قال أخونا أنه عم يقرأ بقلبه يعني عم يستحضر معاني، هذا مسموح. لكن إذا عم يقرأ التلاوة المعهودة هذا محرم. نعم. الذكر اليومي بعضهم أباحه، بس هلا شو ناس بيقولوا لك اليوم الجمعة بدي أقرأ سورة الكهف. أنا بشوفها يعني كبيرة كثير، مو هيك؟ بدي أقرأ سورة ياسين، هي بشوفها كبيرة كثير. الذكر اليومي يعني شو؟ مثل بسم الله الرحمن الرحيم، مثل هذا اللي بظنه، عرفت؟ وهذا رأي لبعض العلماء، مو لكلهم، هي مشان أنت يعني يكون عندك بذهنك هذا الأمر. في بعض العلماء منع منه مطلقا، في بعض العلماء أجاز الذكر اليومي، بس نحن عم نتوسع بمفهوم الذكر اليومي كثيرا. أنا أري ورد كل يوم بقرأ جزء، لازم اقرا. لا ما بتقرا، روح تغسل بعدين اقرا. يا سادتي الرجال مشكله دخول المسجد مشان درس في المسجد. يا سادتي الرجال مشكلتهم سهله، لاحظوا كيف بيروح بيتغسل خلصت السيره. المشكله مع مين؟ مع النسوه، شايف كيف؟ مع السيده. فلذلك انا عم اطلب كل واحد له عم يشتغل بلجنة لإعمار مسجد، قبل أن توقف تلك الأرض يساوي فيها غرفة خاصة بهذا الأمر. المساجد القديمة ما بنحسن نعمل فيها، ما بنحسن نغير الوقف الذي أتى فيها، لكن المساجد الجديدة هلأ في عم يتعمر مساجد، والله يعمر مساجد، لاحظت كيف؟ فكل واحد له تنفذ أو له شيء بالمساجد خليه ينتبه إلى هذه النقطة. إلى جعل قبل أن توقف الأرض، متى ما وقفت الأرض خلاص صار مشكلة. لا، نحن قبل وقف الأرض بده يكون نحن ما وقفناها حتى تتعمر، ولما تتعمر هالغرفة خصوصي مثلا لأولئك. وإن كنت أنا شخصيا، أنا ما بدي يعني أعمل ثورة هلا على حالي، شايف؟ وإن كنت أنا شخصيا بظن أنه النسوان ما لازم يروح على المسجد. أنتوا يا رجال يا أزواج لازم تتعلموا الفقه وتروحوا تعلموا نسوان كل فقه، هيك الأصل. هيك كانوا نساء الصحابة، ما كانوا يعملوا حلقات لحال، بس هلا النسوان ما عاد عجبهم هذا الشيء. ما بيجوز. يعني في رجل أنا السؤال إنه في حائض بتكون عنده حلقة قرآن بتفوت بالدرس، أنا قلت لا يجوز. يعني في رجل أنا كنت أثق بعلمه، لا، ونقل لي عنه انه بيجوز دخول المسجد الحائط، وبعدين ارسلت شخص يساله فقال انه هذا عند الظاهريه. وابن حزم ذاكر قصه المراه التي اتت من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم انزلها في المسجد. ليش نحن عم نفرض انه هالمراه حاضت بتلك الفتره قبل ان تسلم؟ ليش ما عم يعني هون نحن عم نعتمد على شيء احتمالي؟ لاحظت كيف؟ احتمالي بيجوز يكون 10% 5%، وعم ننسى النصوص، عم ننسى النصوص اني لا احل هذا المسجد لجنب ولا لحائض. في احاديث كثير، لاحظت كيف؟ ومثل ما بيقول ابن عابدين العبادات مبناها على الاحتياط، لاحظت كيف؟ يعني نحن صار عندنا تفريط كثير في هذا الامر لدرجه سمعت، طبعا لا تطبقوها، هي سمعت انه في بعض النسوان قال ما بيقروا القرآن الا هن حيض. ليش؟ لانه لما يكونوا حيض بده يصوموا، ما بيعرفوا يقروا القرآن. يعني صار عنا مقابل او مناقض للقول المعتمد كلية، وهذا نحن ما مقبله اي اعتبار. خير ان شاء الله بتقلي مذاهب اربعة، بتقلي علماء كلهم نكبهم، لا ما بنحسن نكبهم. هدول حجة علينا، هدول اسيادنا، هدول ائمتنا، واضح كيف؟ مو نحن على كيفنا بنشتغل. نعم نعم. عند السؤال عن تنظيف الطفل الصغير هل هو ناقض للوضوء عند الحنفية؟ لا. عند الشافعي نعم. يعني لا تخنق كثير مع مرتك إذا هي شافعية وقالت لا أنا انتقد وضوئي. بالمذهب الحنفي ما بينتقد الوضوء. سنأتي إن شاء الله لنواقض الوضوء في الدرس القادم. واضح كيف بالمذهب الحنفي ما بينتقد الوضوء. في المذهب الشافعي بينتقد الوضوء. والله على حسب بالنسبة للسكن بالمسجد الآن هذا السؤال. ناس عم يضطروا يسكنوا في المسجد على حسب ما أنا عم اسمع القصص. الله يعافينا ويعافيكم. في ناس عم يضطروا في ناس ما عم يضطروا. يا حضرتك هذا المضطر بده يكون حكمه حكم أهل الصفة. أهل الصفة أذلهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. لكن أنا اعتقادي أنه لما كان يجنب أحدهم كان يخرج من المسجد. يعني كان سيدنا أبو هريرة من أهل الصفة لما كان جنب استحيا أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندهم حياة كثير. أنا عندي قلة حياة. شايف كيف؟ هنا كان عندهم حياة كثير. يعني أهل الصفة مو المسجد قال استحي يسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنوب. فلذلك نحن ننظر إلى هذه الاعتبارات. أولا بدنا نشوف في ضرورة لما لا. هلا في بعض خدم المسجد بيسكنوا بالمسجد. هذا ما في ضرورة أنا برأيي. لاحظت كيف؟ بعدين في ناس مهجرين هذا يمكن يكون في ضرورة. لاحظت كيف؟ هذا اللي في ضرورة لما يصير عنده جنابة بده يطلع برات المسجد. السؤال انه ليش ما يتغسل بالمسجد؟ هون انا بنظر ما بعرف هذا الجواب من عندي ما ادري اذا كان صحيح لما لا. على مقتضى السرعة اذا كان هو الاسرع اغتساله خارجا يخرج الى الخارج. اذا كان الاسرع اغتساله في المسجد ممكن يغتسل لانه هذا المسجد بيكون في مصالح في موضع وفي مطاهر وفي الى ذلك. قد يعني يجوز انه يغتسل في المسجد. السؤال انه عم يكون هو واهله بالمسجد. ايه طيب معلش يا سيدي معلش في حمام سوق كمان. شايف كيف بيقول لك بدي ادفع هيك كانوا يدفعوا اكثر. يعني عرفت يعني نحن امورنا كلها ما بدي انا انتقد احد بس امورنا كلها عم ناخذها كانه يعني ما يتعلق بالله ياتي اخر شيء. لا هو بدي ياتي اول شيء سيدي. لاحظك وهكذا كان شأن ساداتنا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الأمر يجي أول شيء. فلذلك نحن لما نحطه ببالنا ونحط له أهمية. يعني أنا بقول لك صراحة أنا لح أحكي عن نفسي. شايف كي أنا درست الطب هنا في في في الشام. لما ذهبت إلى السعودية وجدت إنه بيقوموا ببعض الفصل وكذا يلي أنا والله ما خطر ببالي قبل ذلك. فلذلك جوابا على سؤالك إذا كان في ضرورة الضرورة تقدر بقدرها. أنا هيك شخص الله لا يبتلينا هيك شخص أنا بقول له الأصل أنه حرام يكون في جنوب المسجد. هذا هو. فأنت بدك تعمل جهدك أنه لا ألا تكون كذلك. إذا صار ضرورة تقدر بقدرها. لاحظت كيف؟ أما إذا قلنا له الجواب دغري من هذا يعني أنا بقول لك بصراحة في واحد من الشيوخ المشهورين أجاب عن شيء وإن كنت أنا بخالفه عقد بيصير بالبلاد الغربية أنه هو جائز للضرورة. أنا لما أروح هنا كله بيقولوا الشيخ الفلاني قالوا جائز ما بيذكروا حتى كلمة الضرورة. لاحظت كيف الفكرة؟ فلذلك أنا في جوابي لك بدي يكون عندي تحفظ. لاحظت كيف؟ الأصل التحريم مو الأصل الإباحة. تفضل. آخر ثلاثة الحيض والنفاس بيمنع ثمانية مو ثلاثة. يعني هذا كل واحد عم يبني على ما قبله. الحدث الأصغر بيمنع ثلاثة الحدث الأكبر بيمنع خمسة والحيض والنفاس بيمنع ثمانية. نعم. هلا في عالم بيقول إنه مثل غلاف البراني ما فيه شيء. السؤال إنه مثل المصحف في عالم والله بدك تتعب كثير لما تسمع من عالم وناس في عالم عم يقولوا انه مص الغلاف الخارجي ما في شيء. هذا قال به الحنفية اذا كان منفصل. في بعض المصاحف بيقول الغلاف الخارجي منفصل عنه يجوز على المذهب الحنفي انه يمسه. لكن اذا كان مشرز ومخروز معه ما بيجوز لانه صار ملحق بحكم المصحف. وصلى الله على سيدنا محمد.